بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال: قال سمعت جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. قال: وحدثنيه يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندبا القسري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من شيء من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب ابن سفيان عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا، ولم يذكر فيكبه في نار جهنم. هذا حديث جندب أو جندب، قيل ابن سفيان وقيل ابن عبد الله وقيل جندب القسري، ولا تنافي بين هذه النسب المختلفة، لأنها نسبة شخص واحد ويمكن الجمع بينها. وهذا الحديث هو شاهد لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه الذي سبق ذكره في أول الباب، حيث رواه الإمام مسلم رحمه الله من طرق، فرواه من طريق إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية، ومن طريق زهير بن حرب، ومن طريق محمد بن رافع. أما طريق إسحاق بن راهوية فقد رواها عن المغيرة بن سلمة المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد عن عثمان بن حكيم. وأما رواية زهير بن حرب فرواها عن محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن سهل بن حكيم. ورواية محمد بن رافع أيضا رواها عن عبد الرزاق عن سفيان عن عثمان بن حكيم، فصار الحديث مداره على عثمان بن حكيم. ورواه عن عثمان بن حكيم سفيان بن عيينة، وعبد الواحد بن زياد يتابع بعضهم بعضا في هذه الرواية. أما حديث اليوم فهو حديث جندب بن عبد الله، ورواه الإمام مسلم رحمه الله من طرق أيضا. أما الطريق الأولى فقال فيها رحمه الله: وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله يقول. هذا الإسناد شيخ الإمام مسلم هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، قال فيه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، وروى له مسلم وروى له الجميع يعني البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل، وبشر ابن المفضل وابن لاحق الرقاشي يكنى ابو اسماعيل البصري. قال عنه الحافظ انه ثقة ثبت عابد من الطبقة الثامنة، مات 86 و100، وروى له الجميع. بشر بن المفضل يروي عن خالد، وخالد هو ابن مهران أبو المنازل أو أبو المنازل البصري الحذاء. قال عنه الحافظ إنه ثقة لكنه يرسل من الطبقة الخامسة. أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير يعني بأخرة لما قدم من الشام، روى له الجماعة. وخالد الحذاء يقال انه لقب بالحذاء ولم يكن من صناعته صناعة الأحذية كما هي النسبة، لكنه لما كان نزل عند هؤلاء الذين يشتغلون بصناعة الأحذية نسب إلى الصناعة وقيل الحذاء. وقال بعضهم إنما لقب بالحذاء لا لأنه يعمل في الأحذية، وإنما كان يدرس تلاميذه ثم يأتيهم بالمسائل ثم يعرض لهم الأقيسة ويقول لهم احذوا نحو هذا احذوا نحو هذا، فلقبوه بالحذاء. هذا ما ذكر في ترجمته بموجب هذا اللقب. قال خالد يعني عن أنس بن سيرين، وأنس بن سيرين هو الأنصاري كنيته أبو موسى، وقيل إن كنيته أبو حمزة، وقيل كنيته أبو عبد الله يعني تعددت كناه. هو أخو محمد بن سيرين الذي اشتهر بالحديث وبالتعبير. قال: ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 18 و100، وروى له الجميع. هذا هو محمد بن سيرين، هذا هو أنس بن سيرين. قال: سمعت جندب بن عبد الله، وجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي أبو عبد الله. قال الحافظ له صحبة، مات بعد 60 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا هو سند الحديث، ونلاحظ أنه سند توارد فيه الثقات في رواية هذا الحديث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صلى الصبح، يعني في جماعة، كما جاء ذلك مبينا في حديث عثمان، قال: فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني فلا ينبغي للإنسان أن يتخلى عن أداء الصلاة، صلاة الصبح في جماعة، لأنه إن فعل ذلك ضيع ما في ذمته من حق لله جل وعلا. فإذا ضيع ما في ذمته من حق لله تعالى، كان قمن وجدير بأن يطالبه الله تعالى بما في ذمته. فإن عجز عن أن يؤدي ما في ذمته، كان سببا في هلاكه وسببا في عذابه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه، يعني إذا طلبه وما استطاع أن يقيم الحجة والدليل على أنه أدى الواجب، فيكبه في نار جهنم، أي فتكون النتيجة أن الله تعالى يؤاخذه على تركه هذا الواجب، فيكبه في نار جهنم، بمعنى يلقيه على وجهه. هذا معنى الكب، وهذا كناية عن الهلاك وكناية عن الإذلال، حيث يهلكه الله ويذله لأنه فرط في ذمته تجاه ربه سبحانه وتعالى. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الروايات المتابعة لهذا الحديث. قال: وحدثنيه، يعني حديث جندب، يعقوب بن إبراهيم الدورقي. أما يعقوب بن إبراهيم الدورقي فقد مرت بنا ترجمته قريبا، وهو يعقوب ابن إبراهيم ابن كثير ابن زيد ابن أفلح العبدي مولاهم، أبو يوسف الدورقي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة من الطبقة العاشرة، مات 52 و200، وروى له الجميع. هذا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا إسماعيل. والمراد بإسماعيل في هذه الرواية هو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم، كنيته أبو بشر البصري، المعروف عند علماء الرواية بابن عليا يعني منسوب إلى أمي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ ومن الطبقة الثامنة، مات سنة 93 و100 وروى له الجميع. قال عن خالد، والمراد به خالد الذي مر بنا في السند الأول، وهو خالد بن مهران الحذاء، ويكون الحديث مداره على خالد في هذه الرواية مع الرواية السابقة، حيث تابع إسماعيل بن عليا بشر بن المفضل في رواية هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين. ولهذا قال هنا عن إسماعيل عن خالد عن ابن سيرين، قال سمعت جندبا القسري. فابن سيرين مرة سماه جندب بن عبد الله ومرة سماه جندب القسري، يعني نسبة إلى هذه القبيلة أو إلى هذا الحي. لا، هذا ليس من التدليس، التدليس لا يذكر الاسم المشترك، كأن يقول مرة جندب ومرة يقول أبو عبد الله، ولا يأتي باسم آخر. لكن هو هنا من باب التوضيح، حيث بين إنه جندب ابن عبد الله، وقد يكون عندما رواه هو قال جندب ابن عبد الله القسري، لكن الراوي عنه وهو خالد مرة نسبه ومرة لقبه أو ذكر نسبته فقال القسري، هذا لا يعد من التدليس. قال سمعت جندبا القسري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. كل هذا تأكيد لوجوب هذه الصلاة وفرضية هذه الصلاة، وأن ترك الصلاة سببا في دخول جهنم، ترك الصلاة سببا في دخول جهنم، خاصة صلاة الصبح. وهذا الحديث كما رأينا جاء مطلقا، لكنه ورد في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه مقيدا بأن تكون الصلاة في جماعة، فإما أن يحمل المطلق على المقيد، أو أن هذا الحديث يدلنا على حكم يزيد على ما في حديث عثمان، فإن حديث عثمان فيه الحث على أداء صلاة الجماعة في على أداء صلاة الصبح في جماعة، ولهذا قال إن من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة كأنما قام الليل كله. وحديث جندب رضي الله عنه فيه التحذير من ترك الصلاة، إما أن يكون من تركها مطلقا، فإن من يترك صلاة الصبح تهاونا يستوجب النار، وقد عرفنا فيما مضى حكم أهل العلم في من ترك الصلاة تهاونا، فإن الإمام أحمد رحمه الله في روايته المشهورة وأهل الظاهر وأهل الحديث يرون أن تارك الصلاة عمدا يخرج من الملة ويكفر. أما من تركها تهاونا فالجمهور على أنه لا يخرج من الملة، وإن كان الذي ذهب إليه الأئمة السابقون أن من تركها مطلقا تهاونا أو جحودا أو إنكارا فإنه يخرج من الملة، والجمهور على التفريق بين من تركها جحودا وبين من تركها تهاونا، فحكموا بالفرق بين من تركها تهاونا وبين من تركها جحودا، ومن تركها جحودا يخرج من الملة، ومن تركها تهاونا فإنه يستتاب، فإن تاب وعاد إلى الصلاة وأداها خلي سبيله، وإن أصر على عدم الأداء مع إقراره بوجوبها فإنه يقتل، لكن قتله حدا لا كفرا، قتله حدا لا كفرا. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث نفسه. نعم، الإمام أحمد الرواية المشهورة عنه من تركها تهاونا أو جحودا فهو خارج عن الملة. نعم، وهذا هو يستتاب، فإن رجع فبها، وإن لم يرجع يقتل كفرا، والجمهور يقتل حدا، والفرق بينهما أنه إذا قتل كفرا حكمنا له بحكم الكافر فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث. أما إذا قتل حدا فيعامل معاملة المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويورث. هذا الفرق بين الحالين، واضح؟ ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب أو جندب ابن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني بهذا الحديث الذي ذكر، من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. لكن الرواية التي ذكرها الحسن ثم يكبه على وجهه، قال ولم يذكر فيكبه في نار جهنم، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه، هكذا جاءت الرواية، وتكون الرواية مختصرة يعني. ونلاحظون أن رواية أبي بكر بن أبي شيبة التي رواها عن الحسن فيها أن جندب اسمه ابن سفيان، وعلق الإمام النووي رحمه الله على ذلك فقال إن جندب اسمه جندب بن عبد الله بن سفيان، يوسف تارة إلى أبيه وتارة إلى جده، ويقال القسري هذا نسبة إلى القبيلة. شيخ الإمام مسلم رحمه الله في هذه الرواية هو أبو بكر بن أبي شيبة. وأبو بكر بن أبي شيبة مرت بنا ترجمته كثيرا، بل إنه من أكثر من يخرج له الإمام مسلم رحمه الله. وهو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، واسم أبي شيبة عثمان ابن، واسم أبي شيبة إبراهيم، واسمه إبراهيم بن عثمان، فهو محمد عبد الله بن محمد ابن إبراهيم بن عثمان المكنى بابن أبي شيبة الواسطي الأصل الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. هذا هو أبو بكر ابن أبي شيبة. قال حدثنا يزيد بن هارون، ويزيد بن هارون هو ابن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، قال ثقة متقن عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 200 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند، وداود بن أبي هند هو القشيري مولاهم أبو بكر أو أبو عبد الله البصري، قال عنه إنه ثقة متقن كان يهم بأخرة من الطبقة الخامسة، مات سنة 40 و100، وروى له الجميع. مات سنة 40 و100 وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة، يعني البخاري لم يخرج له. هذا هو داود بن أبي هند. قال عن الحسن، والمراد بالحسن هو الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم، قال ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس، وكان تدليسه يعني فيه شيء من الإشكال، حيث كان يروي عن بعض من لم يدركه أو من بعض من لم يسمعه، يروي عن بعض من لم يسمعه كأبي هريرة رضي الله عنه، وعاصر أبا هريرة، لكنه ما التقى بأبي هريرة. لما كان الحسن بالمدينة كان أبو هريرة بالبصرة، ولما جاء الحسن إلى البصرة رجع أبو هريرة إلى المدينة، وكان سمع من أقرانه حديث أبي هريرة، وكان يقول حدثنا أبو هريرة، لكنه يقولها متأولا، يعني إن أبا هريرة حدث أهل البصرة وإنه من أهل البصرة، فيدخل تحت معنى حدثنا. هكذا فسر العلماء قول الحسن رحمه الله. ولولا هذا التفسير لرمي الحسن بالكذب وحاشاه، لأنه رحمه الله ما أراد أن يدعي ويقول إنه سمع من أبي هريرة، لكن يقول إن أبا هريرة حدث أهل البصرة وأنه من أهل البصرة، فيكون تحديثه له يعني من باب اللازم. نعم. قال عن الحسن عن جندب ابن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني الخبر الذي سمعناه أن صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه. ونلاحظ أن هذه الرواية الحسن بن أبي الحسن البصري تابع فيها أنس بن سيرين، تابع فيها أنس بن سيرين. وهذا الحديث كأنه يرويه عن جندب، راويان هما أنس بن سيرين والحسن بن أبي الحسن البصري. ثم بعد ذلك تتتابع الروايات والمتابعة فيها قاصرة. نعم. أنا طيب هذا اسمه اليوم. جزاك الله خير. علق الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الباب، قائلا قوله عن جندب ابن عبد الله، وفي الرواية الأخرى جندب ابن سفيان، وهو جندب ابن عبد الله ابن سفيان ينسب تارة إلى أبيه وتارة إلى جدي. قوله سمعت جندب بن القسري، قاله بفتح القاف وإسكان السين المهملة. وقد توقف بعضهم في صحة قوله القسري، لأن جندبا ليس من بني قسر، إنما هو بجلي علقي، وعلقة أو علقة بطن من بجيلة، هكذا ذكره أهل التواريخ والأنساب والأسماء. وفسر أو وفسر هو أخو علقة وقسر الذي نسب إليه القسري، قال هو أخو علقة، يعني فليس جندبا منسوبا إليه. قال القاضي عياض لعل لجندب حلفا في بني قسر، وهذا يمكن هو المخرج، فينسب تارة إلى قسر وتارة إلى بجيلة. قال القاضي عياض لعل لجندب حلفا في بني قسر أو سكنا أو جوارا فنسب إليهم لذلك، أو لعل بني علقة ينسبون إلى عمهم قسر كغير واحدة من القبائل، ينسبون بنسبة بني عمهم لكثرتهم أو شهرتهم. قوله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في ذمة الله، قيل الذمة هنا الضمان وقيل الأمان. وهذا يعني التفسير من الإمام النووي على منهجه الذي سار عليه، وهو منهج المتأخرين في تأويل هذه الصفات والعبارات. والذي عليه أهل السنة والجماعة يعني الذي عليه السلف من أهل السنة والجماعة أن مثل هذه الألفاظ تبقى على ظاهرها ولا تؤول. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب